ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. دليل قانون بالنون في كلمة يحشرهم من متن الطيبة. يحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا، أي قرأ حفص بالياء فقط في هذا الموضع، أما باقي القراء بالنون. وما كانوا مهتدين، يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه وجه للصور. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء بترقيق الراء وتقليل النهار. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء بالإشباع واندرج معه حمزة. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء بالسكت على المد المنفصل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد